وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض والسابحات الأخر. وما تبصر العين من كائن وما لا يرى في مداه البصر. وآمنت بالغيب إني أراه وإن غاب عن ناظري واستتر. وفي نفس كل امرئ عالم بعيد المدى عبقري الصور. إذا ما تدبره العالمون رأوا ما وراء السها والقمر. وجاد بما شاء من علمه عليهم حكيم على واقتدر. إذا نلت منه الرضا والهدى فلست أبالي الخطوب الكبر. وسبح قلبي له فاطمأن ونور بالذكر لما ذكر. وصمت وصليت هذا هو الزاد. إذا النفس طال عليها السفر إلى موقف شاب فيه وليد وحق وعيد وسيقة زمر. ودان العباد لرب العباد فإما أقاد وإما غفر. وجئت بنفس أساءت وقلب سليم أتى ربه فاعتذر. أتى خائفا طامعا يستجير بعفو العليم بضعف البشر. ويرجو الشفاعة من مصطفى فنعم الشفيع ونعم الوزر. عبد الوارث عسل. اللهم امنحنا الصفاء صفاء القلب حتى يضيء الحب جوانحنا ويورق آفاقنا. صفاء النفس حتى نقهر بالإيمان نوازع الحقد ونقتلع بالحب جذور الكراهية. صفاء الذهن حتى نبصر الحق ولا نطمسه بالباطل ونزيفه بالزور والبهتان. اللهم امنحنا الصبر حتى نعبر الضيق إلى الفرج والشدة إلى الرخاء. اللهم امنحنا القوة والرشد حتى نحارب معركتنا الحقيقية معركة التقدم والبناء والعدل والسلام. يوسف السباعي. ربي إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لم تضرك وطاعاتي وإن كثرت فإنها لم تنفعك فأنت الغني عن العالمين. ربي مهما عظمت ذنوبي فإن عفوك أعظم ومهما كبرت آثامي فإن إحسانك أكبر. سبحانك وسعت كل شيء رحمة وعلما فارحم ضعفي وعجزي وفاقتي. وأنت القائل خلق الإنسان ضعيفا. رب اقبلني مع المنكسرين الخائفين المشفقين الوجلين. يا رب أنت الرب وأنا العبد. أنت الوجود وأنا العدم. سبحانك لا أملك من نفسي شيئا ولا أملك لنفسي شيئا. رب أسلمت نفسي إليك وأسلمت ضعفي إليك وأسلمت حقيقتي إليك وأسلمت إرادتي إليك وأسلمت روحي إليك. لا حول ولا قوة إلا بك، بك أحيا وبك أموت وبك أبعث وبك أنال المغفرة وبك أدخل الجنة. مصطفى محمود. يا رب، اللهم إني أستغفرك لذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب. اللهم إني أستفتحك للفتح فافتح اللهم علي، فالفتاح العليم هو أنت يا رب. اللهم إني أستنصرك للنصر فانصرني، فإنما النصر إلا من عندك أنت يا رب. اللهم إني أستهديك للهدى فاهدني، فإن الهدى منك وإليك أنت يا رب. عبد الرزاق نوفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك يا رب لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك يا رب من خير ما تعلم، وأستغفرك يا رب مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمود علي. سبحانك يا إله يا قدير، يا أكبر من كل كبير، آياتك في طريق الخير بتسوي بين غني وفقير. أكرمكم يا عباد الله من كانت حسناته كتير. سبحانك سبحانك يا إله موجود في الرزق اللي مالوش حدود، في الوردة على طرف العود، في أجل اليوم الموعود، في الجبل الشامس بمشيئتك يتهاوى صرحه ويسير. سبحانك سبحانك يا جل علاك، يا عالي في أرضك وسماك. العبد بيطمع في رضاك، والزرع بيترجى نداك، وجناح الطير السواح بإرادتك يعلى ويطير. سبحانك قصدت باب رحمتك وقفت بين جبلين، جبل الذنوب والندم، وسجدت بين الاتنين. حسيت بعين الرضا شايفة وسمعاني، هتفت باسمك يا مالك روحي ولساني. سبحانك يا إله يا قدير، يا أكبر من كل كبير. سبحانك يا جل علاك، يا عالي في أرضك وسماك. سبحانك. حسين السيد. تسجيلات من زمن فات. من زمن فات، وحنسمع دلوقتي عدة حلقات من برنامج وإنك لعلى خلق عظيم من إخراج المخرج الإذاعي الراحل علي عيسى. عطر بذكر محمد الحاني، وقفت من الأخلاق والإيمان، قامت على الخلق العظيم حياتهم، أثنى عليه الله في القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. ورحمة للعالمين، أبقى بكل عهد الأمين. ورحمة للعالمين، أبقى بكل عهد الأمين. صلوا عليه وسلموا وتذكروا الله. كتب البرنامج عبد الفتاح سراج، كتبت الاغاني علي الجعار، اشترك في الانشاد محمد الطوفي، الحان محمد الموجي، انشاد افراح، اخراج علي عيسى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ضربت لنا المثل في الكرم. ويروى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه. فأخذها فارتداها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فأعطاها النبي الكريم له. فلما قام النبي لام الصحابة الرجل وقالوا له: ألا تعلم أن النبي محتاج إليها، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا فيمنعه. وإنك لعلى خلق عظيم. ويروي جابر رضي الله عنه فيقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أتاه صبي يقول: إن أمي تستكسي سدرها، أي قميصة. فقال له رسول الله: من ساعة إلى ساعة يظهر، فعد إليها. فذهب الصبي إلى أمه، ثم عاد إلى رسول الله يقول: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل رسول الله داره وخلع قميصه، ثم أعطاه الصبي وقعد عريانا. وأذن بلال وانتظر المسلمون، فلم يخرج النبي للصلاة. وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ضربت لنا المثل في الحلم. حدث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يمشي يوما وأنا معه، فأدركه أعرابي فجذبه جذبا شديدا، وكان على النبي برد مجراني غليظ الحاشية، فنظرت إلى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، وقال الأعرابي: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعرابي، أي يقتص منك ما فعلت بي. لا، قال النبي: ولم؟ لأنك يا رسول الله لا تكافئ السيئة بالسيئة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أن يحمل للأعرابي على بعير شعير، وعلى الآخر تمر. وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وصدقت فيما قلت: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة. جاء إلى رسول الله يوما رجل من المسلمين فقال له: يا رسول الله صلى الله عليك، إني أتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة لأن فلانا يطيل بالناس. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، أي فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وإنك لعلى خلق عظيم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث الثرى، أي يأكل الثرى من شدة ما به من عطش. فقال الرجل: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفمه ثم رقي، فسقى الكلب فشكر الله فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. وإنك لعلى خلق عظيم يا نبي الرحمة. يا الحبيب ونور الأسوار. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وصدقت فيما قلت، من أصبح وأمسى مرضيا لوالدي، أصبح وأمسى وله بابان إلى الجنة، ومن أصبح وأمسى مسخطا لوالدي، أصبح وأمسى وله بابان إلى النار. فسألك سائل: وإن ظلماه يا رسول الله؟ قلت وصدقت فيما قلت: وإن ظلماه. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ولد ضار ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. قالوا: يا رسول الله، وإن نظر كل يوم 100 مرة؟ قال: نعم، الله أكثر وأطيب. وإنك لعلى خلق عظيم. قلت وصدقت فيما قلت: من عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة. ويا من قلت وصدقت فيما قلت: إن الله عفو يحب العفو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من قلت وصدقت فيما قلت: ما عفى رجل من مظلمة يبتغي بها وجه الله تعالى إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. وإنك لعلى خلق عظيم. يروى أنه صلى الله عليه وسلم بينما كان عائدا من غزوة ذات الرقاع نام قليلا، فتسلل رجل من المشركين والمسلمون في غرة حتى قام على رأس رسول الله بالسيف. يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال النبي: الله. فسقط السيف من يد المشرك، فأخذه النبي وقال له: من يمنعك أنت مني الآن؟ يا محمد كن خير آخذ. فقال النبي: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا لا، هذه لا أقدر عليها، غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سبيله وعفى عنه، وعاد الرجل إلى أهله وهو يقول: يا قوم يا قوم، والله لقد جئتكم من عند خير الناس، وإنك لعلى خلق عظيم. وبرام الإيذاء السافر تعفو عن متجنن كافر، وبرام الإيذاء السافر تعفو عن متجنن كافر، سامحت وعندك مغفرة ولجأت إلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من علمتنا الحنان والرفق بالأطفال. يروى أن الأقرع بن حابس التميمي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي يوما فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويروى أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حكى عن طفولته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم عندما ولدت له السيدة فاطمة استبشر بها وحملها وقبلها وقال: ريحانة أشمها ورزقها على الله. وإنك لعلى خلق عظيم، يا من كنت تحنو على الصغار وتتلطف معهم. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نور علي راحل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أوصيت بالنساء خيرا وقلت وصدقت فيما قلت: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويا من قلت وصدقت فيما قلت: خدمتك زوجتك صدقة، وإنك لعلى خلق عظيم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم كان أول من أعطى المرأة حق اختيار شريك حياتها، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: الأيم، أي التي فقدت زوجها، أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها. وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أضرت، وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله. ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتموهن بكلمة الله تعالى. وإنك لعلى خلق عظيم. أحسنت عزة نفسي منذ إسلامي، وفي حمى المصطفى حققت عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من قلت وصدقت فيما قلت: لن تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنما والزكاة مغرما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من قلت وصدقت فيما قلت: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يا من سماك الناس الأمين. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم مر يوما بالسوق، فأدخل يده في كومة من الطعام، فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ أصابته أمطار السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتيبة عاملا على الصدقة، فجاءه بعد أن فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. رجال حول الرسول، أخرجه لإذاعة الشرق الأوسط المخرج الإذاعي حسين أبو المكارم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. رجال حول الرسول. عن كتاب خالد محمد خالد. أعدها للإذاعة عاشور عليش، يرويها عيد عبد الجواد ومدحت مرسي، يخرجها حسين أبو المكارم. عندما كان الأنصار السبعون يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، كان هو واحدا من هؤلاء الأنصار. ولما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم نقباءهم، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبا على قومه من بني سلمة. ولما عاد إلى المدينة وضع نفسه وماله وأهله في خدمة الإسلام. وبعد هجرة النبي إلى المدينة، كان أبو جابر عبد الله بن عمرو قد وجد كل حظوظه السعيدة في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليله ونهاره. موعدنا اليوم مع خليل الملائكة الصحابي الجليل أبي جابر عبد الله بن عمرو. جابر يا بني. نعم يا أبتي عبد الله، لقد نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في بدر، وكان من نعمه علينا ونحن أنصار الله ورسوله أن نصرنا على أعدائه من قريش. هذا من فضل الله يا أبتي. والله يا جابر إن قريشا تتربص بنا الدوائر وتريد أن تفاجئ محمدا وتأخذ بساراتها بعد أن فقدت فلذات أكبادها في بدر. والله يا أبتي إن عادت علينا قريش لتجدن منا صلابة وقتالا، فإما النصر وإما الشهادة. بارك الله فيك يا بني وفي أبناء المسلمين جميعا. اسمع يا جابر. نعم يا أبتي. إنه لا يغبرني إحساس حاد أن قريشا سوف تعود للقتال قريبا، وإني أراني مقتولا في هذه الغزوة، بل لعلي سأكون أول شهدائها من المسلمين. بل ستعود غانما ظافرا إن شاء الله يا أبتي. استمع يا جابر إلى ما أقول، فأنت أحب الناس إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تكلم يا أبتي فإني مصغ إليك تماما. إن علي دينا فاقض عني ديني واستوصي بإخوتك خيرا. أفعل إن شاء الله. وفي صبيحة اليوم التالي أقبلت قريش وخرج المسلمون للقائها. جاءت قريش في جيش كبير تغزو المدينة الآمنة، ودارت معركة رهيبة. أدرك المسلمون في بدايتها نصرا سريعا كان يمكن أن يكون نصرا حاسما لولا أن الرماة الذين أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالبقاء في مواقعهم وعدم مغادرتها أبدا أغراهم هذا النصر الخاطف على القرشيين، فتركوا مواقعهم فوق جبل أحد وشغلوا بجمع غنائم الجيش المنهزم. هذا الجيش الذي جمع فلوله حين رأى ظهر المسلمين قد انكشف تماما، ثم فاجأهم بهجوم خاطف من وراء، فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة. في هذا القتال المرير قاتل عبد الله بن عمرو قتال مودع وشهيد. ولما ذهب المسلمون بعد نهاية القتال ينظرون شهداءهم، ذهب جابر بن عبد الله يبحث عن أبيه فوجده بين الشهداء وقد مثل به المشركون كما مثلوا بغيره من الأبطال. ووقف جابر أمام جثة أبيه وقال: والله لقد فزت بها يا أبتي، لقد كنت تنتظرها وتعد العدة لها، وقد حدثتك نفسك الصادقة بالشهادة كأنما كنت تراها بعينك، فالحمد لله الذي أعطاك ما تمنيت. وحينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وصحبه وهم يبكون عبد الله قال لهم: ابكوه ولا تبكوه، فإن الملائكة لتظله بأجنحتها. كان إيمان أبي جابر عبد الله متألقا ووثيقا، وكان حبه بل شرفه بالموت في سبيل الله منتهى أطماحه وأمانيه. ولقد أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيما بعد نبأ عظيما يصور شغفه العظيم بالشهادة. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده جابر: يا جابر، ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك كفاحا أي مواجهة، فقال له: يا عبدي سلني أعطك. فقال: يا ربي أسألك أن تردني إلى الدنيا لأقطع أمثل في سبيلك ثانية. قال الله تعالى: إنه قد سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي بما أعطيتنا من نعمة. فأنزل الله تعالى قوله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. جابر يا بني. نعم يا أم. هلم معي إلى جثة أبيك، نحملها فندفنها في ديارنا. وماذا نفعل بجثة خالي عمرو بن الجموح وقد استشهد مع أبي؟ نحمله هو أيضا إلى ديارنا. وهل سيفعل المسلمون بشهدائهم مثلنا؟ نعم، أم تحسبهم يتركونها في العراء؟ لا أقصد ذلك يا أم. ماذا تقصد إذن؟ أن ندفنهم حيث هم، ولا حاجة لنقهم من مكانهم. ولكننا نشأنا في مدينتنا ونحن ندفن موتانا في مقابرها. الأمر ما ترين يا أم، هيا بنا. هلم. رحم الله شهداء الإسلام وجزاهم عما قدموا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رجال حول الرسول. ضيفنا اليوم صحابي جليل من زعماء الأنصار، كان له 4 أولاد كلهم مسلمون وكلهم رجال كالأسود، كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو ويثابرون على فريضة الجهاد. ولقد حاول أن يخرج مع أولاده في غزوة بدر، فتوسل أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يقنعه بعدم الخروج أو يأمره بذلك إن لم يقتنع. وفعلا أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يعفيه من الجهاد كفريضة، وذلك لعجزه الماثل في عرجه الشديد. لكنه راح يلح ويرجوه، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالبقاء في المدينة. وجاءت غزوة أحد، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إليه أن يأذن له بالجهاد في سبيل الله، وقال: يا رسول الله، إن بني يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد، والله إني لأرجو أن أخطو بعرجتي هذه في الجنة. وأمام إصراره العظيم أذن له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالخروج. نحن اليوم على موعد مع عمرو بن الجموح الصحابي الجليل والفدائي العظيم. يا عبد الله بن عمرو. من؟ عمرو بن الجموح؟ ما الذي جاء بك في هذه الساعة من الليل؟ جئتك بالبشرى، بخير بشرى، إن الدنيا لا تسع فرحتي. فلم لف إلينا بشراك. ليس قبل أن تحضر مجلسنا أختي هند زوجتك. قد تكون نائمة. عليك أن توقظها. أخبرني بخبرك وسأبلغها نبأك فيما بعد. بل الآن وفي هذه الساعة، فوالله ما سعدت في حياتي قدر ما أنا سعيد الآن. إذن فلتشاركك سعادتك يا هند. يا هند. نعم يا عبد الله. هذا أخوك عمرو بن الجموح، يريدنا معه ليسمعنا البشرى. خيرا يا أخي، حدثنا حديثا. وأي حديث؟ لقد شوقت أن أتحدث. لقد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه فيا لها من بشرى ويا له من شرف. حقا والله إنها لنعمة البشرى. مبارك عليك رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يا هند؟ لقد كان أولاد أخي عمرو يلحون على الرسول ألا يخرج عمرو إلى القتال. والله لن يقف أحد في طريقي بعد اليوم. كفاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استجاب لهم في غزوة بدر، أما اليوم فلا، لا وألف لا. إن أولادك يشفقون عليك من عرج في ساقك. والله لا أقاتلن أعداء الله وأعداء رسول الله بسيفي وبيدي وعضدي وبأسناني إذا لزم الأمر. هكذا أنت والله منذ أن نشأنا معا وشببنا معا، الفارس المقدام والمقاتل الذي لا يتراجع، فسر على بركة الله. وأنت والله لم تتغير، أنت كما كنت دائما وستكون دائما صديق الروح وأليف النفس وزوج الأخت ورفيق الجهاد. فاللهم ارزقني الشهادة ولا ترجعني إلى أهلي. والتقى الجمعان يوم أحد. وانطلق عمرو بن الجموح وأبناؤه الأربعة وصديق عمره وزوج أخته عبد الله بن عمرو، انطلقوا يضربون بسيوفهم جيش الظلام والشرك. كان عمرو يخطو وسط المعركة الصاخبة، ومع كل خطوة يقصف سيفه رأسا من رؤوس الوثنية. ما هذا الذي تفعله بنفسك يا ابن الجموح؟ أقاتل في سبيل الله أعداء الله. شاني بك تتعجل لقاء ربك. والله لقد سألت الله الشهادة، وإني أود أن أخطو بساق العرجاء في الجنة ليعلم أهلها أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يختار الرجال وكيف يربي الصحاب. هلم يا عبد الله، هلم، اقف بنفسك معي وستكن صحبتنا دائما على خير. وحان ما كان يتوق اليه عمرو بن الجموح. ضربة سيف او مضت معلنة ساعة الزفاف، زفاف شهيد مجيد إلى جنات الخلد وفردوس الرحمن. بعدها بلحظات لحقه صديقه الحميم وزوج أخته عبد الله بن عمرو. وإذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم حيثهم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا فاجعلوا عبد الله بن عمرو وعمر بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين. ودفن الحبيبان الشهيدان الصديقان في قبر واحد. وبعد مضي 46 سنة على دفنهما، نزل سيل شديد غطى أرض القبور، فأسرع المسلمون إلى نقل رفات الشهداء. فإذا هم كما وصفهم الذين اشتركوا في نقل رفاتهم، لينة أجسادهم تتثنى أطرفهم. وكان جابر بن عبد الله لا يزال حيا، فذهب مع أهله لينقل رفات أبيه عبد الله بن عمرو ورفات خاله عمرو بن الجموح. فوجدهما في قبرهما كأنهما نائمان. لم تأكل الأرض منهما شيئا، ولم تفارق شفاههما بسمة الرضا والغبطة التي كانت يوم دعيا للقاء الله. رحم الله الصديقين الشهيدين وغفر للمجاهدين والمجاهدات. وأنار أمام بصائرنا وأبصارنا طريق الخير والحق والفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. رجال حول الرسول. ساعد في الإخراج عادل خفاجي، مع تحيات

ومبادئ الأداء نفسه، مبادئ يعني إرضاء الجماهير، ابتدى من هنا بين الطلب. إذن هذا النذر الذي نذرته والدتك ووالدك صادف موقعه تماما في نفسيتك شيخ بنا. أنت كمان كان عندك الاستعداد يعني والموهبة. كانوا بيقولوا لي الكلام ده وأنا كنت بسمعه عيل صغير مش عارف إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيجود، إيه اللي بيروح المعهد، ما عنديش فكرة يعني. لما هم بيقولوا إحنا نذرينك للقرآن، فابتديت مثلا علشان الانتشار والمعرفة، ابتدى الطالب ده مثلا عنده ذكرى بتاع والده في بلد قرية ما، ونروح كل الطلبة نروح هناك عنده ونسهر ونقرا وايه والله وبتاع. هلا ابتدى فيه تشجيع، ابتدى فيه مش عارف ايه، والله كذا اسمع مثلا شيخ اللي ما كانش فيه تسجيلات ولا حاجه، يعني ليه الموهبه من الله فعلا، اني انا مثلا اسمع قارئ اروح البيت اقلده على طول كانه جهاز ريكوردر، موهبه التقليد دي. فكنت اسمع الشيخ السعودي اقعد اقلده في الاوضه، احنا ساكنين مع الطلبه مع بعض كل جماعه في اوضه وبتاع، ايوه هي الوقف ده مظبوط، لا عيدها تاني مش عارف ايه، كان التدريب، تدريب على التلاوه بدون قصد وبدون ترتيب. وبعدين يقول الشيخ فلان سهران في حته يلا نروح نسمع وبتاع، قلدهن لما تروح ماشي، يعني كان معناها يعني حوافز وتشجيع لازم تقلده بالظبط. فكنت مثلا اسمع الشيخ السعودي كان يعجبني قراءته قوي. كان طريقه اداؤه ازاي؟ هو كان صوته عريض وحلو، وبعدين له يعني عروبات في الصوت جميله. فحضرتك بتقول كنت بتقلده وانت صغير، مش ممكن تقول لنا طريقه اداؤه كانت ازاي مثلا دلوقتي؟ هو كان يعني له طريقه مثلى او يعني لون لوحده كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون ساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. صدق الله العظيم. وبعدين برضو وأنا في الفترة دي يعني برضو استمعت للشيخ رفعت حضرتك بتقول في الفترة دي برضو كنت بستمع يعني له باستمرار يعني مساء الثلاثاء ومساء الجمعة زمان. لما ما قلدتوش برضو يا شيخ بنا؟ كنت بقلده يعني أي واحد كنت أسمعه أقلده، لو قلت لي قلد عبد الوهاب، قلد أم كلثوم، قلد الشيخ طه الفشلي في التواشيح، قلد يعني كل حاجة أسمعها حاجة كده كانت غريبة. يعني ملكة الموهبة أو التقليد دي برضو احد المواهب اللي تختص بيها اساسيه يعني في القارئ. طب بالنسبه للشيخ رفعت، يعني حضرتك لمست دلوقتي في الشيخ السعودي وترا معينا او طريقه اداء مميزه سمعنا اليها دلوقتي في هذا الترتيل المبارك. برضو بالنسبه للشيخ رفعت، هل لو برضو تقدر تحط ايدينا على ايه اللي كان مميز في صوته وادائه لو قدمت لنا جزء برضو من التلاوه المباركه؟ الشيخ رفعت يعني بعد ما كبرت وبقيت قاري وعرفت الصوت والاداء والعروبات اللي في الصوت بتاعته، مجموعه اصوات بتقول يعني نقدر نقول زي مثلا الحاجه اللي بيسموها التوزيع، زي التوزيع مثلا اللي هو البتاع اللي يسموه ده ايه، فيه كذا صوت في وقت واحد، اللي هو في علم الموسيقى الغربيه البوليفوني او تعدد الاصوات يعني، والاوركسترايزيشن والتوزيع، ايوه هارمونايزيشن يعني. يعني بيقول كذا صوت في مقام واحد، ودي حاجه نادره يعني مش كل واحد عنده. طبعا. وبعدين بقى اللي كان بيزيدنا اكثر الخشوع، يعني تحس بخشوع هو من تحت، صوته عريض جدا ويقول حاجات كتير من فوق السلوفه اللي بيقولها مختلفه خالص، كأن فرده واحده اللي بتقول وجميله، انما من تحت بتلاقيه مجموعه اصوات تخت. تخت يسموه ايه، الكوديان ولا يسموه ايه، الجهاز اللي فيه كذا صوت ده ايه، الكوديون، ايوه حاجه زي كده.

الليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. صدق الله العظيم. الحقيقة أعتقد أنها فضيلة الشيخ محمود علي البنا كانت مهمة صعبة للغاية، إن رغم إجادة حضرتك لهذا التقليد أن توجد لنفسك أسلوبا مميزا أو مميزا في وسط هؤلاء العمالقة يعني. وهو الواقع يا أستاذ عمر، يعني كل واحد بيبتدئ بيحاكي شخصية شفة في الحياة، يعني زي المحامي ما يتمرن عند محامي، زي الدكتور ما بيتمرن مع عند دكتور، زي المهندس ما بيتمرن عند مهندس، يعني علشان يحاكي الشخصية وياخد منها الشيء اللي هو أعجب به. فالقارئ بيسمع ده وده وده، وفي النهاية بيكون أسلوبه الخاص، بتبص تلاقي صوته نفسه مشي في الطريق ملوش علاقة لا بيده ولا بيده، إنما في النهاية يعني تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. يعني انت مبتدئ في حاجة بتحب تحاكي فلان، او انت مثلا زي المذيع مثلا ما بيبقى الواحد طالب في الثانوي يقلد حسن الحديدي، يقلد محمد فتحي، لما بيخلص الجامعة ويجي الاذاعة واخد اسلوب الراجل ويشوفه بيمسك الميكروفون ازاي ويتكلم ازاي. خلاص، ايوه، عملية التلمذة دي، ودي هامة جدا في تواصل الاجيال وانتقال الخبرة والمعرفة من جيل الى جيل. ده كلام سليم بديهي يعني. ده كلام سليم. طيب ننتقل بقى لمرحلة الاحتراف بعد كده. بقى فضلتك بدأت تمارس او تشرع في تلاوة القرآن بعد طنطا، يعني في حوالي 45-46. فكل الناس بقى قالوا لي بقى يعني اظن انك انت صح تنزل مصر عشان تسمع العمالقة، يعني طنطا فيها عمالقة اي بس في محيط محلي، عايزينك تروح القاهرة، هذا مكان أوسع ودولي وعالمي، بتلاقي فيه الشيخ رفعت والشيخ الشاعر والشيخ علي محمود والشيخ الفشني والشيخ محمد سلامة، وتلاقي صيته كثير. فالشيخ مصطفى اسماعيل في الوقت ده كانت بسمعه في طنطا ونقل جه مصر. كان في جامع السيد أحمد البدوي. لا، هو كان بيقرأ في الليالي في طنطا يعني. وبعدين لما اتفق مع قصر عبدين في رمضان، فكان بيقرأ في عبدين في شهر رمضان في أواخر الأربعينات كده، فكنت بسمعه في طنطا وفي مصر. وبعدين يعني مثلا نيجي برضو كل ليلة الشيخ شاع سهران في حتة الفلانية في بولاء، نقوم ناخد بعضنا شلة وروح، يعني زي ما حاجة أكاديمية بقى، دراسة على مستوى أعلى. عايز تشوف بقى يعني مدرسات عليا. عايز تشوف شخصيات، ودي مدرسة فعلا، التلاوة والأداء، ودي ده فن كبير جدا طبعا، وبالممارسة كمان بيثقل الإنسان أكثر. يعني مش عملية، مش عايزة يعني الواحد يقرأ مرة وخلاص، عايزة باستمرار. وأعتقد كان في زمان الجو أو المناخ كان بيساعد على تكوين هذه المواهب. كل كم ليلة تبص تلاقي بيقول لك الشيخ فلان سهران في السبتية، الثاني في بولاء، الثالث في البحر، لا البحر بالأحمر، وده في الجمالية. فكنا ناخد بعضنا شلل ونروح نسمع المشايخ دي. كانت السهرة بقى عبارة عن إيه؟ تلاوات قرآنية. صيفة. ختمة. يعني بيقرأوا زي الحفلات العادية اللي بنسمعها دي. إلا أن كل منهم له معجبين، وجاي وراه 20، وده جاي وراه 50. طبعا في رمضان كان بيبقى ده أكتر طبعا. في رمضان كان السهر لغاية السحور. في غير رمضان كانوا بيسهروا لغاية الشمس ما تطلع. أنا في ليلة سمعت الشيخ محمد سلامة والشيخ الشعشاعي في بولاء قعد يقروا لغاية الشمس ما طلعت. فكان تنافس بقى وبتاع. وبعدين الواحد يسمع دول وبرضه نعيد الكرة في البيت نشوف قالوا ايه. ولا دي غلط، لا دي تعدلها تاني، مش عارف ايه. فدي عملية خدت يعني اثقال للانسان في عملية الاداء وتمرين وتدريب وهكذا. كان نسمع برضو ان اهل الخير كانوا زمان دايما يحيوا لياليهم بالقرآن الكريم، خاصة في شهر رمضان، ويفتحوا بيتهم للفقراء والمساكين، ويعني يستضيفوا القارئين وتبدأ تلاوة القرآن طوال ساعات الليل. يعني هو في شهر رمضان ما في شك انه كان قبل ما تطلع الإذاعة والتلفزيون والحاجات دي كان كل البيوت تسهر، القادر وغير القادر كله سهر يبقى يقرأ القرآن وكذا وكذا وكذا، والقهوة والشاي والضيوف والاستقبال كل واحد قدر استطاعته، فيه اللي يجيب صيد كبير وفيه اللي يجيب على قده وفيه اللي. فدي نظام مصر هنا زمان كان زي الأرياف، يعني تلاقي عيلة فلان في ولاء مسهرين فلان وعيلة فلان كذا، وفي الجمالية عيلة فلان وفي الضرب الأحمر عيلة فلان والسيدة زينب عيلة فلان، تلاقي البيوت كلها تقري القرآن طول شهر رمضان. طبعا يعني هذه الظاهرة قلت الآن، لأن طبعا انتشرت أجهزة الراديو في كل المنازل وأجهزة التسجيل والتلفزيون وكده. يعني هي زي ما تقول سعادتك إن هو يعني ربنا برضو فضله كبير، يعني البيوت اللي اتقفلت ديا والقراء اللي كانوا بيسهروا مئات فتح الأبواب على خارج مصر، أصبح الآن بيسافر بالمئتين 300 قارئ خارج مصر. يعني فتح الباب مش يعني انتوا قفلتوها وما حدش بقى يسهر تكتفوا بالإذاعة والتلفزيون، فربنا فتح من أبواب كتير. ده تعويض إلهي طبعا. يعني بقى من الله يعني يعني تعويض فعلا. يعني طبعا فضلتك وكأنك يعني تعتب على الإذاعة وعلى التلفزيون هذا، وطبعا ده برضو يعني الإذاعة والتلفزيون ده جم في فترة بقى يعني الدنيا تطورت وتقدمت، لأن كل بيت فيه تلفزيون كل بيت فيه إذاعة، فالقرآن بيسمع في جميع حتى في الصحاري طبعا، وده حتى في يعني بين السماوات والأراضين. أيوة إذا مشيت مثلا في بلد أو رحت مصر اسكندرية تبص تلاقي كشك كده ولا خص والراجل مدور التلفزيون والقرآن شغال والإذاعة شغالة، يعني ربنا أراد أن ينتشر القرآن بصورة أكبر. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وكل عام وفضلتك بخير. سلام طيب، كل عام وأنتم بخير. أهل القرآن سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم عمر بطيشة. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل.